وإما أن يخاف مكر الناس به واعتمادهم عليه، وهو مش هيقع مكر الناس مهما كان عنده حيل ومهما كان عنده عقل ومهما كان عنده تفكير احتياطي، برضه ما يقدرش يؤدي الايه؟ يؤدي اغتيال الناس على المكر. ومرة يقع فكرة بالدنيا، عايز دي وعايز دي وعايز دي، يوم ما يكونش ساكن عايز يسكن، وبعدين يسكن في اوضه يقول لك انا عايز شقه، وبعدين يسكن شقه لا انا عايز بيت لوحدي ما ادخلش عماره، وبعدين يقول انا عايز كلمه، والله انا عايز فيها جنينه كده مش عارف ايه بتاع ايه، كل يوم عمال ايه؟ تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجه ما بقي. ما دام باقي قال لا انا معاك، يقول لك دي وشر. ولذلك الناس تحرص على ان تستوعب النعمه والراحه، وهم في ذلك مخطئون. ليه؟ لان يقول لك اذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا اذا قيل تم. ساعة ما تشوف المسألة تمت او كده اعرف انها عاد ايه. ليه؟ احنا كنا اتكلمنا في دي عند كلمتنا على الاغيار. الاغيار الانسان المتغير اللي ما يبقاش على حالة واحدة، لا من صحة ولا من مرض ولا من غنى ولا من فقر ولا من سعور ولا من حزن، يعني اهمية الاغيار. وسبحان من لا يتغير. وما دام الانسان من الاغيار يعني رضى ان يتغير، يبقى لو وصل الى قمة الكمال وهو متغير يبقى يعمل ايه؟ يمكن بالباب. ما دام وصل الى القمة وهو رضي اغيار يبقى لازم ايه؟ لازم ينزل. ولذلك الناس تزعل لما تكون حياتهم ناقصة حاجة، يقول له بقى ما تبقاش عتيق، ده نقص الحاجة دي هو اللي حفاظ النعمة، هو اللي ايه؟ اللي هيحفظ على النعمة. ولذلك يقول لك ان يقول لك الاسرة دي طيبة قوي قوي بس فيها الواد فلان ده هو اللي وحش، بالك لو ما كانش الواد فلان ده فيه يبقى في الاسرة دي انقتلت. يبقى اللي بيخلي الاسرة ما بينحسدش مين؟ الولد اللي وحش ده. ولذلك كان عندنا زمان في الفلاحين لما يطلع ولد شكله جميل كده وسيم يعملوا له ايه؟ يعني عينه فسوحة ويسيبوه بطربوره نازل كده وهدومه جلابيته ويسخر علشان العين ما تاخدش فيه. ولذلك المتنبي ايضا قتل الى هذا، لما بده يمدح كده الدوله بيقول له يا اخي انت ايه بقيت كويس قوي قوي قوي، كمالاتك حلوه خالص، انا خايف عليك. شحص الانام يعني برئوا لك، شحص الانام الى كمالك، فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد. يعني اعمل عيب كده عشان ما ترد عن نفسك. اذا ما دام الانسان ابن اغيار يبقى يعرف ان هو ما يفرحش لما النعمه تيجي. ولذلك المراه اللي دخلت على الخليفه قالت له اتم الله عليك نعمتك واقر عينك. قال اعطوها وبعدين كده قالوا تفهمين ما انت مدحتني يا هي جملتني ازاي؟ قالت لي اتم الله عليك نعمتك واذا تمت النعمه زادت. فسيدنا جعفر الصادق راى عامل رجبت للانسان المؤمن واخذها من القران، لان الطبيب لما يعمل رجبت كده بيجيب الدواء ده منين؟ مما قرأ من الكتب ومن الاوائل فكما الا اعلى منه مش عارف ايه الدواء الفلاني ده كده وصلت. فهو قال لي انا جايب الرجبت من انسان من خالق الانسان. فبيقول ايه؟ عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه وان ايه ربي. لما قلت وقالوا ده مش عارف ان روس جمع لكم وتكيد ومش عارف ايه، لان الله يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن اغتم اغتعت ولا ايه ولم يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لاني سمعت الله بعقلها يقول فاستجبنا له وللكلمات من الرب مش هيعز حصة بينك وقد يعنيك من المسلمين. وعجبت من مكرة بك اللي تعلم تعلم اعتمار عليه وعجبت من مكرة بك ولم يفسع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله. وما لم افوض امري الى الله يبقى المسيح الله خير المسيحين يدعون من كل ينكر الله وافوض امري الى الله ان الله بصير بذلك فاني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع الى قول الله ما شاء الله لا قوة الا بالله فاني سمعت الله بعقبها يقول ان ترى من انا اقل منك مالا ولا فعطى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. الله ابتلى كل يقول بها عامل ايه من الايه من القرآن. تعال بقى الواحد يخاف اي حاجة بس يحط بطن زي ما يقول البطيخة صوته ويقول ايه حسبنا الله ونعم الوكيل. وعليه لما يجينا ربنا لا يشعر السبب كل يرى ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت. وعليه لما يقول بأمنيك ما قالوا بالمعاملات ضدك فاقول له افوض امري الى الله ان الله رسوله بس. وعليه لما يعوز اي نعمة يقول ايه ما شاء الله ان شفت اي نعمة ما شاء الله لا قوة الا بالله. عزمت كل نعمة في ذاتك او في اهلك او في مالك او في اي مقاع منك ونسبتها الى الله ما دام عرفت انها مني خذ احسن منها. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. انتقل الى قضية اخرى في نبي اخر وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. في قصته عايز ايه من يعمل ايه من يعمل عزم منك واشتعل الراس شيبا الى اخره. تعبني من لدنك ايه اما ايه يقصد الهمس ما بقدرت ايه ربنا عن الدنيا هيجيب لك الله يتحدث ازاي تعد قال ده هو لما سمع بقى ان ربنا قال له خلاص هيجيب لك الولد افتكر ان هو هذا البلغ من الكبر ياتي والمرأة عاقل يعني مفيش ايه مفيش اسباب الاسباب الكونية من للولد. قال يا رب ده انا صادق قلبي يعني بده ايه لا مش بيفكر ربنا ده بده يأكد البشرى يأكد الايه يأكد الايه البشرى. بتقول يا الله بقول لك ايه انا عايز ادخل المدرسة مش عارف ايه بتاع وحاجات دي لسه بيقولوا سنه مش عارف ناقص مش كده يدكوا ولا يهمك. قال له لكن بس ده سنه ناقص ست اشهر. قال له يا اخي ده عايز ياكل ايه؟ عايز ياكل البشرى. ولذلك ربنا قال له افرح الاسباب اللي انت تعرفها من كونيات الخالق لانه من كلمه الخالق وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. ولذلك قال قال كذلك قال له انا اعلم لك ولد انا اعلم لك ولد قل علي هيا وقد خلقتك من قبل ولم تكن ايه؟ ولم تكن شيئا افرح. نعم يا زكريا اذ اتعرف الدنيا من اين تعلم زكريا ان الله يأتي وان عزة الاسباب عيد الدنيا عيد الفيسي اما انك مهو مش قاعد ده هو من الوقت يقولون لك الطبقة زريف زكريا ده هو يغسلها كده وجوه واطفالهم ايهم يغسلوا مريم. شوف الناس كانت بتتباهى في ايه وفي الصالة في ايه وفي الصالة في ايه اسال بالخدمة تأمين تأمين ان خدمة الدنيا شرط كبير ومفيش حد يأخذ كده الا بقرعة مش هي كده. وبعدين جابوا الاقلام ورموها في البحر ونشوف القلم اللي ايه اللي ايه يوصل هو اللي بعدين ايه وما كنت لديهم ايه اذ يلقون اقلامهم ايهم يقتلوا مريم وما كنت لديهم اذ ايه مما يدل على ان انتهوا ان تفارق مريم دي العملية ايه شرف كبير كل واحد يسعى اليه ولا صحش ان واحد ياخدها كده لازم بالقرعة. والقرعة دي ايه رمي للمسائل على القدر عشان لا هلال ولا هلاك. نعم وبعدين لما دخل عليها ايه ان حراب وجب عندها ايه يسقل ده هو اللي بيجيب لها ايه اللي كفيه ويقول لها الطعام طب ده جاب مين دي برضه تعلمنا منها حاجه الواحد لما يكون ولي الامر بيت هو اللي بيجيب الحاجه ويشوف في البيت حاجه ما جابهاش عليه ان يسال من اول ايجار جاب يوم بيت يمكن يد خطف له بطيخه من الراجل ولا خطف له في التحتين ولا سرق حاجه وجاب عيونه وكده. ولذلك احنا قلنا ان ولي الامر لازم يكون عيونه مفتحه يشوف اهله يتمتعون بماذا لم ياتوا به لازم يروح الحجاجات من هنا وهنا دي الشر جه من هنا الشر جه من هنا. قالوا من الآية التي قال ما اهتدوش إليه أن لما إيه؟ أن لما شعوب الشكيات من الشرط شبه من الشرط اهتدوا بالطرف فلما دخل عليها وجد عندها حاجة ما جابهاش قال ما لك هذا؟ على طول الجواب حاضر إنما لو كان فيه كذب كان يبقى فيه إيه؟ ثلاثة على ما نفكر يروح يقول ايه؟ انما الحق ايه؟ موجود على طول. اما لك هذا خلاص من عند الله ان ثبت ان الله يرزق من يشاء ان اتم الايه دي زي سيدنا ابو بكر فمن قال ساعه ما سمع الايه بتاعت ما محمد الا رسول. كان من اسمع الله فاتم عمر ما اتم الاطماعات الى دلوقتي ساعه ما قال ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ام سيدنا زكريا لا اكل حته دي هي كانت مش موجوده عنده مش عارف ان ربنا يرزق بس ما كانتش بقص الشعور ساعتها افتكر حكايه تقول له عليك دعا زكريا يا رب اديني ولد ده غريب الحكايه كده المرأة عاقل وهو مش عارف ايه بتاع مليون بتدي من غير حساب خلاص اديني بقى يقول له عليك يعني ايه يقول عليك يعني ساعه ما عرفت ان الله يرزقني من المشاة غير حساب قال له تهدي الفرصه دي وتدخل بالباب يا رب انا ضعنا العبد مني ويجيب الحنفيه اللي تمنع بيجيب الحلقية اللي ايه؟ اللي تقول له واحد العزم مني وسع على رأسه زي ده مين ما وقع عاصر طب انت بتجيب الحلقية اللي تساعد ولا الحجاج اللي تمنع؟ ما قالك ان الله يرزقه من الاشياء ايه؟ يقول لي عليك بكبر عشان تفيده في الحكاية دي واستفادت هي منه ايضا بانها لما حصلت بقى ولم يمسسها بشر تقول انت اللي هيعرفكم ما شاء الله الى حساب وانت اللي هي القضيه. ولذلك يقول انا ازاي اجيب لهم انا مش عارف ازاي. قال يعني كده هو كده كذلك قال ربك. يبقى اذا دول ايه؟ علمت ايه بزكريا؟ وزكريا ابتدى يعلمها بواقع في ذات هي علمته في فاكهه في حاجه يعني كده. يتعلم منها وجاب ايه؟ نسل. واللي هيجيبها من سكه الولاده يبقى قريب منها ولا مش قريب؟ يبقى قريب منها. وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. مش انا لما اروح انا هاخد حاجه وانت خير الوارثين تريد الارض ويتبنى الارض كله بعدين. فاستجبنا له ووهبنا له ايه؟ يحيى. احنا قلنا زمان ان كون ربنا يقول اكلمني ابكي خلاص ونام ولا حاجه يقول ابي هو اللي يسميه. يعني ربنا وحده عن المرأة عاقل عن غير سبب. وهو اللي ايه؟ هو اللي سماه. قلنا بالله يصير من هذه التسميه. لأن كلمة الإنسان قلنا زمان الناس يضعون الأسماء لمسمياتهم وكل واحد حر في أن يضع اسما بأي مسمى. يعني جيب بيت زوجية يما أخلي بيتها قالت لا يا حسن لا أمر حد يقول لها ما تسماش أمر الأمر خلاص ولازم يجيب. إذا أضع الأسماء لمسمياتها في أمر حر لأن الاسم يخرج من معناه الأصلي الى ان يصير علما على هذا المسمى ويحل عنه المعنى. مش امر يبدل امر لا ونسمي عدسه ونسميه سعيد مش كده؟ ونسمي واحد مفيش شيء جوه الفضيله نقول له فاضي. الله صحيح؟ تم زي ما انت تم لان في فرق بين الاسم وبين ايه؟ وبين المسمى. ساعة ما بيسموها بيسموا الاسماء دي تفاؤلا ان يكون. تفاؤلا ايه؟ ان يكون. ولذلك الرجل اللي سمى ابن يحيى بيسألوا قال انا تسميته يحيى ليحيى. يعني قال لك ان ربنا يخليه يعيش اذا ما كانش يعيش ليلاد فسميته ايه؟ يحيى ليه؟ فلم يكن برد قضاء الله فيه سبيله. ما كان سميته يحيى هو مات. خلاص كده؟ لماذا الناس بيسموا الاسماء باشياء؟ التفاؤل. تفاؤلا ان يكون كايه؟ ان يكون كذلك. ولذلك لما سأل عبد السلام انا سميت محمد تفاؤلا ان يحمد ايه؟ في الارض يا ابني في السماء. نعم. على الاول اذا الاسماء بتوضع على هذا المستوى. انت لما سميت ابنك يحيى هل انت تملك ابن يحيى؟ طب اذا سمى الذي يملك ان يحيى سمى يحيى. يبقى يحيى ولا لا؟ طب والذي يقول الله فيه يحيى هل يملك ان يملك؟ طب قال لك والدك حمليته شهيد عشان يبقى حي برضه. نعم. وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. شوف كلمه وهبنا مش من القانون التكويني للناس بالتزاوج مش بعيده يعني عندنا من غير سبب كده يعني. ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. اصلحناها يعني بعد ما كانت عاقل ما يمكنش البويضات خلصت لان معنى عاقل يعني ايه؟ الحبل البويضات اللي هو اصل المراه طولة من البويضات اللي فيها في الحبل كل على عدد اللي الفرخه اللي هنقول مع بصمه تحت فرخه كده وبعدين شفت عنقود البيت والبيت مكرر مكمل ما انت حسب الايه؟ كبيرة على عطول البكرة باينة كده والتانية بعدها كده والسبعه والحد اخر العنقود ولذلك مسموه ايه؟ اخر العنقود. هي مش البويضه بتتكرر كل يوم بالغزاله مش عايزاها تحلو ساعه ما تتحلو ايه؟ تيجي تلاقي البويضات اللي هتنزل على هي لما تخلص وقالوا بقى تعاقب خلاص انتهت المساله. طيب على الاول واصلحنا له زوجه يعني عملنا عملنا عملية ربانية بقى جبنا لها عتيد تاني اللي هو ما يعرفش عمل ايه بقى ايه واصلح له لو ايه هذا خد بالك بقى. اذا وقب زكريا يحيى عن غير الاسباب الكونية للميلاد ويجي ليه؟ لان المكرم اراد كده وربنا قال انما لان ما قالش ليه اصلحناه لان الرجل يخص ان شاء الله يحصل 120 سنه. ما دام عنده قدره على العمليه دي خلاص يجي. انما المراه لا. لان المراه مستقبله وعلى قد العنقود. ولذلك قال اصلح له ايه؟ له اصلح له الزوج اللي منها بتاع التوقف. شوف بقى. واصحاب العقد اللي ما بيحصلش عندهم يعني في مرار يبقى الجهازين سامحين يقول له واحد بس هو انت مختلف وهي ما فيهاش ايه؟ انما لسه الاله ما قالتش يبقى المساله مش تكوين مش ميكانيكا. لا مش ميكانيكا ده فوق الميكانيكا حاجه ثانيه. ولذلك ايه؟ لله ملك السماوات والارض يخلق ايه؟ لا يشاء يعدل من يشاء اناثا ويعدل من يشاء الذكور ان يزودهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. ويمكن يبقى ذلك ولذلك ما يشاء من زوجين يمكن لما هي يتجوز واحده ثانيه يسلم وهي تتجوز واحد ثاني يسلم. يبقى احنا مش عايزه منكم انما من غيركم يمكن ايه؟ يمكن ايه؟ هي بقى يعني اصحاب الاشياء الجعفريه اللي الناس بتقعد تلعبس في القران زي ياسين الاعظم ما قعد يلعبس فيه كده بيقول ايه بقى؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. اذا قلنا في العمليه دي ليه؟ هيفيد ليه عمل ليه كده؟ اهو زي ما هو انهم كانوا يسارعون في الخيرات ادي واحده ويدعوننا رغبا ورهبا خوفا ورجاء. خلاص ويدعوننا ايه رغبا ايه ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انا بقول باذن الله ان يكون مدلق العقم ده مش عارف ايه الدكاتره يقولوا ده من ده من هناخد يعمل الثلاث انصاب كده. مره جدا لانه علم المساله دي واصلحنا له زوجه ووهبنا له تعالى جهازه الله كانت الشارع لما رغب وكانوا لما خاشعين معنى خاشعين يعني راضيين بتبهية في ان يكون في عرق ولا يرقى قناه حتى يرضى به مدام كمالي بيعين وقلب بالدين وعايز يخلف ومعاكم ومعاكم على الدماء لو كان الناس العيد يسألونه في ايه ويسألونه في الخيرات لانك انت تلاحظ ان اللي يكون عنده عقم بيخلفش يطلع بخير ليه؟ لانه ما عندوش اللي يشجعه يطلع المال لله يستخدم يطلع لانه مش ابنه مش حد مش عارف ايه لكن لما يصارف الخيرات يبقى ايه ضد الطبيعه بقى التكوينيه طبيعه الحقد وطبيعه النجد وطبيعه مش عارف ايه مش هيلاقوا لك الخيرات وبعد ذلك الباب الكون الكونيات بتاعتك ما تجيش تسال المكون بقى الاعلى يبقى الاول ما تبنش ينزل العيال كلها على انها عيالك من الدنيا كلها على انهم اولادك ومش عارف ايه وبتاع ما تكتش وتستصعب انك تدي الناس اي شغلانه لا مش هيرجعوا لك الخيرات ويدعونا لامان المكون اللي بقرا المواليد واقرا القوانين والقانون ده كده ولا لا ايه اسمه القانون لا لا لا مكون خلاص يدعونا رهبا ايه وكانوا لنا عشر وما يخطو ايه التكامل لمقادير الخلق في الناس التكامل لمقادير ايه الخلق في الناس مش انت تكامل فيها تقول انت بنت اخواد اللي جعل تعطيب لا انا راضي يا رب اللي جعل عطيب بس انا نفس البشرية يعني طب اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا وارضى بالقدر اول حاجة ترضى بقدر الله فيه والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. في كده خوف لك بالاتناقة بالنبوة. ستنا مرنة وجاءت ايه؟ تناقة بالنبوة. كلهم انبياء مش عارف ايه علاقه وبعدين دي جاءت خوف بالايه؟ تناقة بالنبوة. ليه؟ تناقة بالنبوة استفاء الله لنبيه. من دون خلق الله. خلاص؟ يكون يستفي مريم من دون سائر العالمين عشان سالت بدون ذكورة ده هو من الاستفاء يبقى يتيجي هنا بقى اذا الاستفاء تسميه استفاء يبقى نبي واستفيت على نساء العالمين بس الاستفاء في نساء العالمين ما تكررش خط الانبياء تكرروا الانبياء تكرروا لكن الاستفاء على نساء العالمين ما حصلتش لانيه ابن الشكتور مريم والتي احصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا طبعا كلمة فنفخنا فيها من روحنا يعني مش مسألة بالقانون يعني مفيش ذكورة مفيش التقاء مفيش حاجة انما النفخة التي نفختها في آدم وجاءت منها كل هذه الارواح نفختها في مريم فجاءت بروح واحد ايش هي والتي احصلت فرجها عفت فلم تمكن منها ايه شيئا والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا الروح من نفخ فيه فاذا سويته ونفخت فيه من روحي وجعلناها وابنها آية للعالمين يعني ايه شيء عجيب في الايه في الكون العجيبة فيها انها تلد بلا ذكورة والعجيبة فيه انه يولد بلا اب بل فيها ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون كلمة ان زمان ان الامة هي الجماعة التي يجمعها رباط من ارض او من ملك ملك ويكون أي من دين يجمع قالوا ايه لما قالوهم يمين يقول كبوا قال ايه ما وجدنا آباءنا على ايه على أمة يعني على ايه على دين يبقى إن هذه أمتكم أمة قالت كونها أمة ايه مفيش اختلاف والرسل إن جاءوا فإنما جاءوا ليصمموا كل ولذلك النبي يقول أنا الذي في بناءنا وفي ماذا لنا أنا النبي الذي يعني بعد ما يتحط النبي الذي بقى خلاص يبقى ختام للنبوة. إن هذه أمتكم إيه؟ إن أمتكم تأتي آية ثانية على أن هذه أمتكم أمة واحدة برضه في آية ثانية. نعم. وكلمة أمة برضه تطلق على الرجل الذي يجمع كل خصال الخير. يعني إيه؟ لأن أصل خصال الخير ما صنعه الله وما صنعه في خلقه. مفيش واحد يجمع مواهب يجمع قبائل بس لا تدعي ويدا فيه ويدا فيه فيه عشان يبقى كل واحد متميز بايه بشيء. لما يبقى متميز بشيء غير من المتميز محتاج اليه وهو مش متميز في حاجه ثانيه يبقى محتاج للتاني. يبقى لباس المجتمعات ايه؟ نشر الفضائل في مجموعه مش تتجمع في واحد. لا يبقى كل واحد محتاج لمين؟ للتاني. في حاجات اسمها حاجات تطوع وفي حاجات حاجات اضطرار. افرض ان كل الناس اتخرجوا من الجامعة وبقوا دكاترة وبقوا مش عارف ايه وبعدين يجوا يلاقوا حاجات لهم دارين يشتغلوا نكنس الشارع ونكنس المطبخ ونعمل مطعم ونعمل مش عارف ايه ونكنس المجال ونطلعها ونعمل ايه يعني. فالدين بقى يقولوا ايه يلا لما نكتبها كده يا دكاترة ونقول كل واحد ايه عليه مين بيعمل العملية دي. أم أن الجيب تطوع ده والمصالح العامة لا يربطها التطوع إنما تربطها الحاجة. اللي صار إني يجمع البكابرت ده لما كانش عنده الولاد عايزين ياكلوا ما عايزين يشربوا ما عايزين يلبسوا ما يطلعش كده ويندب في الله. اللي هو طالع كده غير الجاب ده والله استعلاه طالع الصبح كده يوم انا قاعدين كده وشوفنا وطالع يقول يا فتاح يا عليم يا نزاق يا كميل يعني يمدد بكبرت ويمدد فيه. لو لم تكن هذا من هذه العملية دي يبقى اذا القبائل منصورة في كون الله كل واحد واحد حسه خلاص. اذا الناس يجب ساعة ولا زمان ان يجب ان يتنبأ كل انسان ان شاف نفسه متميز في حاجة اياك ان يضطر او يتعالى او يتكبر. بس يقول يا ترى اقل مني فيه متميز بايه وعند ليه شايلة دي كلها. ولذلك تلتفت تلاقي حاجة هي اللي ربط الايه اللي ربط المتسامع مع بعض مش التفضل. لان التفضل والتصور دائما مش النهارده مش زي يا سيدي ما لا هتفضل لكن في الشارع لا مش هالنهارده مش زي الله. لا يبقى لازم الزام اكل الصيام ما كان يصير حضور حيضر ولادك مثلا هيتعبوا يبقى لازم اعمله. الناس يجب ان تلحظ ان مفيش حد بيخدم حد ان بيخدم بيخدم بيه يخدم نفسه لانه كما ينفع بعمله غيره يشوف غيره بيعمل له ايه قد عمله ده. بل بالعكس يمكن العمل اللي هو متفوق فيه يبقى اضعاف الناس حظا فيه. سمعوا الناس يا باب النجار مخلع ولما تشوف واحد متفوق في حاجه اوعى تحسده تقول ده تفوقه في الحاجه دي مش صالحه لك. نجار حلو قوي لما يجي يعمل لك مبكي بنفسك انت منه وانت سمعتك وحشه الخيبه بتاعتك هترن عليه والشطاره بتاعته هترن على مين؟ عليك انت. يبقى ما تحسش بقى الان لا مردوده لمين؟ مردوده ليك انت. تقول انت في ايه تنبسط لما يكون لما تلاقي واحد يقول لك لما تلاقي راجل تلاقي راجل مثلا ملتزم المسجد وملتزم بالخلق ومش عارف ايه الناس يقدروا بقى يقول لك السنن ايه اللي مش عارف ايه سلم على جناحك ايه يا عم يشوفوا كده بيقولوا مش عارفين ان هم يمكن منزول عشان خاطر الغلبان ده. نعم يزقهم كل عشان قدر الغلبان ويبقى البيت الكبير وفيه ناس كتير قوات وعسكرة ومتعلمين وفيه واحد مثلا معوق مقوط مال بقى كده على كده الذكي يقول احنا عايشين كبير من النهاية بقى واللي بقى غبي قوي يقول له يا اخي انت قلت عزيزي والبال والدال مش عارف ايه. لو كان عارف الحق يعرف ان هو عايش ايه عايش كبير من النهاية بقى. بالذات لما الناس بتتنبأ كانت ناس كتير كتير وتبقى زعل على مثلا ابن مثلا معوق ولا حاجه ولا في اي حاجه يزعلوا. قل والله العظيم لو رضيت به لكان هو الظل اللي تستظل فيه جميعا والله لقد كان هو الظلم الظليل. علشان الانسان يعمل ايه؟ شو الانسان ما يتمردش على صنعة ربنا في كل ظلم يرد ينفر الاشياء كده كده وده كده وده كده وده كده، لانه لا يسلم شيئا من عبد الا وقد اعطاه ما يعوضه. ولذلك لاحظوا في ذات مثلا بيسموها المجذوب ولا المريان او اللي قاعدين مثل احرف مش عارف الايه، كل بلد فيها اثنين ثلاثه مش كتير يعني مش كتير. وبعدين تلاقي ناس بقى من الناس اللي راكبين العربيات واللي لابسين الاياقه ومعلمين ولادهم مش عارف ايه، وبعدين تجيله وحاجه كده ما يرضاش عليها، لا تد يقدر عليها ولا يقدر بقى رايه يقدر عليها، وانت بتيجي تلاقيه قال يتمحك فيها يقول النبي يا شيخ تدعي لي كده من عايز تغفر الله يبارك فيك. كل اللي عمل ده كله ما يساويش ده، ما يسويش زي ايدي اتريحه كده ايه مش عارف. ولما يقعد لما ربنا يبديله على ايدي حاجة الواحد تاني جيه نفع ياكله سمك من تعالى اتريحه يبقى مرانه مش عارف ولا قاعد ياكل من قبل، لانه جرب منه ايه تنزل من قرض الله عليه. مفيش حد ابن ربنا من لو عمل كده يعمل ايه يعني. لذلك احنا قلنا عز شيء يحتاج به الانسان في عقله مش كده؟ فابوه خرب الانسان بالعقل وابوه يخلق مجنون. شوف كل فضات كل المجنون دي وشوف بقى العقل عشان يلتزم كده وين. طب المجنون عمرك شفت مجنون سرق؟ عمرك شفت مجنون ظبطوه بيجنس؟ ازاي الكلام ده؟ ما عندوش نصيحة. طيب حاجة حاجة اخرى، المجنون ده عمرك شفت مجنون انتحر؟ شفت الكتاب ابدا؟ هلا وعي نفسه الدرجة دي؟ وعي نفسه الدرجة دي. طيب يبقى ربنا من سلب العقل ليه؟ قال لك سلب العقل وزاره غريبة تحكمه كما تحكم الغريبة الحيوان. عمري ما شفنا حيوان زهق من الراجل اللي بيحمله سباق وعمال يوجي قدام القطر يروح تاني نفسه. احنا مجنون كده ونحن ربنا طلب عقله طلب اعادي شيء فيه سماه اعطاه حاجه ما تزعلتش اعطاه حاجه انت عمال بتقابل عشان توصل لنفسي ما تزعل من تجلاش. قد انت عايز كده تبقى لك مقابل ولك منصب عشان ساعه ما تقول كلمه تتنفس ولا حدش يثني عليك كلمه مش ايه العظمه اللي انت عايزه ايه قوه كده. لا يسالوا عما يفعل يقول احنا برضو لا يسألوا عما يفعل. طب خلاص واحد ده يبقى بيسألك بالطب تتحاسبه. لا بتيجي ازاي دي؟ يبقى سلب العقل واداله ايه بقى؟ واداله حاجه ما ادهاش لكل العقلاء المجتمعين. نعم. ان هذه امتكم امة واحدة. وما دام ربنا يسأل الفضائل بالشكل ده اعظم الناس واجلهم من يستحوي على كثير من الفضائل كده يتجمع عنده دي. ولذلك ربنا قال في سيدنا ابراهيم ان ابراهيم كان امة. ان يعني في خصال ما تبتلاش الا في ايه؟ الا في امة، ما تجيش في واحد ابدا. ان ابراهيم كان ايه؟ كان امة. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. وما دام شوف كلمة واحدة صدر تكوين زي منهجها عن واحد. علشان تبقى واحدة لازم يكون تكوينها من واحد. ان تكوينها من متعدد ما جعل كل اله بما خلق. وتبقى معجلة بقى في الدنيا. انما ما دام عايز ام واحدة يبقى نازل عن ايه؟ عن ان من واحد. ولو اتبع الحق اهواءهم لفقدت السماوات والارض. يبقى اللي يخليها ام واحده ايه؟ ان الاستقبال بتاعها بامر من اله واحد. وما دام بامر من اله واحد يبقى مش هنتضارب. نتضارب امتى؟ لما ننسى الاله الواحد او ننسى امر الاله الواحد. يبقى ان هذه امتكم امه واحده وايه؟ وانا ربكم. تبقوا التزموا من اجل عشان تفضلوا امة ايه؟ امة واحدة. لكن هل سمع الناس سؤال؟ هم امة واحدة لخالق واحد ولباعث منهج واحد. كان الاصول هم ايه؟ لكن هم تقطعوا. وتقطعوا امرهم بينهم. ده عمل شله وده عمل شله والذين فرقوا بينهم ما كانوا فيه عين.

وأمددتكم من عذر وقيوم على مصالح وأكلأكم بالليل والنهار وأعطي حتى للكافر ما يفتات به ويعيشه وبعد ذلك أنا أصنع ذلك وتذهبون إلى إله غيره ما دام أنا ربكم. كان المنطق العقل أن يخليكم تعبدوني يعني تطيعوني. ذلك حتى في الليل كان يقول اللي يأكل لقمتي يسمع كلمتك إنما أنت تأخذ لقمتي وتسمع كلمة غيري شو ممكن هذا؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أي أطيعوني في أمري ونهي لأنه لا أمر ولا نهي أوجهه لكم عائد عليه لأن كل صفات الكمال لي أجلا ولي قبل أن تخلقوا فمش هتزودوا عند هذا. يبقى إذن الأوامر دي كلها والنواهي لمين؟ إنما هي لصالحكم أنتم. فإله يصيبك على ما لو فعلته كنت كان صالح لنفسك ولا يصلح لغيرك هذا رب رحيم بحق. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لكن هل سمعنا هذا؟ ووعدت الأمة التي أدخلت الدنيا كلها في ظل الإسلام في نصف قرن ودي حاجة ما حصلتش أبدا ويظل برضو في بعض البلاد حتى التي تمردت على لغة القرآن وعلى العروبة برضو مسلمة على لغتها وعلى حضارتها برضو مسلمة دين يصنع مثل هذا كان يجب أن لا نتخلى عنه أبدا. فقال وتقطعوا أمرهم بينهم الذي حدث هو زي ما ربنا قال هذه أمة واحدة فسادت تقطعوا إلى أمم فكانت لغيرهم السيادة عليهم. تقطعوا أمم يعني كل أمة الآن لها قانون ولها دستورة ولها مزاجة ولها مش عارف إيه ولها يمكن دينه ولها منابله فخلاص انتهت المسألة. الجامع الذي كان يجمعهم بأمر الله انفضوا عنه فلازم تنفض عنهم الوحدة اللي بيقول أمتكم أمتك أمته تقطعوا بقوا في تدابر دين كل إقليم له يكاد يكون كل إقليم له كل دين يكاد يكون كل إقليم له توجيهات. اللهم إنهم ما اتفقوا شيء إلا في إيه إلا في أن يشهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم وأن رسول الله بألسنتهم وبعدين كل واحد يأخذ قانون الدولة دي وواحد يأخذ قانون الدولة دي تقطعوا أمرهم إيه بينهم. ولكن هذا التقطع أفلتون منه لا يرجعون إليه. إيه يرجعوا إلينا يرجعون إيه يعني تعظهم هذه الحضارات وهذه الأشياء التي أخذوها من الأمم فقطعتهم وبعدين يشوفوا أثرها السيء فيهم يقولوا يا ناس ما فيش ملجا إلا الإسلام. ولذلك دلوقتي بنقول لا حل إلا إيه لا حل إلا الإسلام. حل من إيه؟ من الورطات التي نحن فيها ومن الخلافات ومن الزعامات ومن التعددات التي تضعف قوانا. لكن لو أننا استمسكنا بحبل الله كما قال الحق سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وبعد وكونوا ايه اخوانا اخوانا. لو انت عملت العملية دي وفضل الحبل حبل واحد مش كل واحد له حبل يعتصم به لا لو كان حبل واحدا لصرتم أمة ايه واحدة. الينا يرجعون يا ترى بعدين نحسبهم يعني في الاخر. أنا بقول يا رب يكون إلينا يرجعون يعني تعبدنا هذه الأشياء وبعد ذلك نفزع إلى السماء ونفزع إلى الله ونلجأ إليه تاني يمكن يعود لنا الإيه المجد ويمكن يصدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا يا رب. وتقطعوا أمرهم بينه كل إلينا راجعون يعني في الدنيا هنرجع له وتعضينا الأحداث ونرجع يا رب أو كل إلينا راجعون بقى نبقى نحاسبهم أنت فرقت في دي ليه وأنت فرقت في دي ليه وأنت عملت دي ليه وأنت عملت دي. لكن يعزز هذا الفهم وهذا الرجاء في الفهم أن يقول الله بعد ذلك فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له لكن استأنف معنا عزة بالعمل إيه الصالح. يمكن يبقى لنا أمل في أننا لو رجعنا إلى الله والدنيا كلها تشهد ان كل مبدأ باطل وشعار زائف يزخرفون به اهواءهم يفضل مدة من الزمن وبعد ذلك ايه هم اللي يتبين الولد السورية عاد من سنة 17 وفتكت الدماء وهدت البيوت واخذت الثروات من الناس وعملت وعملت وبعد ذلك ماذا كان منها الأمة التي كانت تصدر القوت للعالم أصبحت تستورد القوت للعالم، وهم نفسهم اللي ايه بزوا من القوانين ورجعوا ايه الى ان يكونوا امة متعادلة. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، يعمل من الصالحات وهو مؤمن اي ايه اللي عايز ياخد سعادة الدنيا وبعدين ياخد سعادة اخرى يبقى يعمل الصالحات وهو ايه، انما قد يعمل الصالحات لذات الصلاح. انسان كده عنده مروءة وعنده احسان وعنده انسانية وبيعمل عمل صالح، نقول له هتاخدها في الدنيا وتبقى سيد وتبقى كل حاجة، بس ملكش عندنا حاجة حين ترجع الينا يوم القيامة. ليه؟ لانك صنعت المروءة وصنعت الخير ولسنا في ذلك. ولذلك ايه ربنا بيدينا مثل الذين ايه كفروا بربهم اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما يرد ان عمل عمل طيب ومش عارف ايه، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا الاول، وبعدين فوجئ بان في اله، وده عمليه ما كانتش في باله. نقول له بقى انت عملت ليقال وقد قيل، عملت لتنجح حياتك وقد نجحت واخذت. من كان يريد حرص الاخره نزد له في حج، نديله دنيا نديله عالم ثاني ملوش نهاية، ونخرجه من عالم له نهاية إلى عالم لا إيه لا نهاية له. من كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها، ومن كان يريد إيه حرص الآخرة نجد له في إيه في حرص. وبعدين بس لما يجي لنا يوم القيامة ما يبقاش له حاجة عندنا. فعلت ليقال وقد قيل، فعلت لتكرم وقد كرم، فعلت ليخلد ذكرك، عمالين يعملوا لك معارض وبيعملوا لك تماثيل وبيعملوا لك كل حاجة، إنما أنت ما كناش في بالك. وانت تاخذ اجرك من مين؟ ممن تعمل ومن اجله، وانت ما كنتش عامل من ايه؟ من اجله. وادي ادي معنى من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، ما نستورش سعيه ابدا، وانا له ايه؟ يعني بنسجله الشيء، يعني احنا اللي بنسجل، مش انت اللي بتسجل، احنا اللي بنسجل، والمفروض الانسان يسجل الايه؟ اللي له، انما اللي هيطلب منه يعمله هو اللي يسجله على نفسه. قال لك اه هو نعم. وحرام ممتنع لا يجب ان يكون، وحرام على قريتنا اهلكناها انهم لا يرجعون. القريه اللي اهلكناها لانها كذبت الرسل ووقفت منهم موقف العناد واللدد والمعارضه، ثم اهلكناها واخذناها بجنبها في الدنيا، أيعقل إننا نأخذها بجنبها في الدنيا الفانية ونتركها في الآخرة من غير أن نأخذها؟ مش ممكن. ممتنع على قرية، يعني عمل أهلكناها بذنوبها ثم لا ترجع إلينا لنحاسبها حسابا خالدا. لا نكتفي بالحساب المنتهي حساب الدنيا دي، بل لابد إيه؟ أن يرجعوا إلينا. يبقى الآية إيه؟ وحرام أي ممتنع ولا يجب ولا يكون، حرام على قرية أهلكناها لأنها كذبت الرسل ووقفت بدون وقف العناد، وبعدين أهلكناها بسبب ذلك ثم نبيئ فلا يرجعون إلينا يوم القيامة. لا، ده لم يرجعوا إلينا. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أي إلينا لنحاسبهم على ما فات، فلا يحسي فيهم أن يحاسبوا في إيه؟ في الدنيا. لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حكاية يأجوج ومأجوج دي جت في آخر سورة الكهف، حينما سئل رسول الله عن رجل جوال في الأرض وهو إلى آخره، وبعدين قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إيه هو؟ الناس بقى تقول من ذي القرنين؟ قرش، الإسكندر الأكبر، بتاع التبابعة. الله، أني ما القرآن لا يعنيه أن يكون من هو، ما بيعملش تاريخ له، ما بيعملوش تمثال، ما بيقولوش يحفظ التاريخ، إنما يريد الأوصاف التي تعني الحق وتعني الخلق. ما يهمنيش اللي من هو، إنما يكفي أن تعلم أنه إنسان مكل له في الأرض. ومعنى مكل له في الأرض أعطاه الله أسباب القوة وأسباب الإيه؟ المهابة وأسباب السيطرة. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء إيه؟ سبع. كل حاجة ادانا له، علم ادانا له، مال ادانا له، على الجيش ادانا له جيش، كل شيء فيه ادانا له. وهو مش اكتفى بدي برضو أتبع سببها، اتبع الأسباب التي تؤدي إلى الخير ففعلها وزاد أشياء أخرى. يبقى أدل اللي يعنيه، يبقى أي إنسان يعطيه الله تمكينا في الأرض بأدوات التمكين وبعد ذلك يزيد فيها يكون موقفه كده، ان كان قورش، ان كان من السببعه، ان كان الاسكندر الاكبر، ان كان اي واحد. لانني قلت زمان ان تشخيص البطل في القصه يبطلها. ايه يعني تشخيص البطل في القصه؟ ما نقولكش فلان ابن فلان عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ونقعد نمجده، لانك تفهم ان دي خصوصيه بهذا الشخص. وتيجي تطلب يكونوا زي ما يقولوا زي ده فلان، ده كان ده كان قلتك ده كان شان، والله يريدها مثلا يحتسب. يبقى اي انسان باي اسم في اي زمن باي وصف فيه هذه الصفات لابد ان يكون ذلك موقفه. اذا تشخيص القصه يبطل مفعولها ولا لا؟ لما جينا نقول في اهل الكهف اللي يقول لك هم كانوا في فانا زمن وفانا عصر وكان عددهم كام وكان اسمهم ايه والكلب اللي كانوا هم كان اسمه ايه؟ الله دي دخلها ايه في الاستفاده؟ طب انت لو قلت ان الكتاب ده كانوا في زمن كذا يقولك اصل الزمن كان يسمح. ان كانت البلد تقول البلد كان ظروفها تخليهم يعملوا كده، اسمائهم يقولك اصل هو دول يتعذرون حد زي دول. لا، هو عايز يقولك بس فتيه وامنوا بربهم وزادهم الله هدى يستطيعون في اي زمن وفي اي مكان وباي اسم وباي عدد ان يخبوا منهم هذا الموقف. لو شخصوه ما تنفعش القصه. اذا الله يعطي الاشياء المطلوبه بالذات، اما الذات فلا يعنيه كان انت ابن مين على الارض. زي ما احنا نقول جاول ده سنه كذا مش كده، ونشا كذا وتعلم في كذا وحط كذا وخلف كذا وعمل، ده لا يعنيه. لما هو كان على اي وصف من الاوصاف التي تخلد هذه الوصف فتح وفتيا، كان المفروض انهم الدنيا تاخدها بزخارفها، تاخدهم بزخارفها فتيا لسه، ولكن امنوا بربه وجبناهم هدى واجتمعوا ووقفوا الموقف الحق. يبقى معنى ذلك ان اي فتيا في اي زمان وفي اي مكان وباي اسماء وفي اي عدد يستطيع ان يقف هذا الموقف. تبقى جاي اسوه ولا مش اسوه؟ لو تشخص الاجيال تاريخ، عايز تقول لي تاريخ؟ لا، أنا مش عايز تاريخ، أنا عايز عبرة وأسوة تسير في الزمن كله، وأي واحد يجي ياخدهم إيه؟ نموذج له ويعمل زيه. وإحنا قلنا هذا زمان عشان نعرف دي حقه سبحانه وتعالى حينما جاء في سورة التحريم. في سورة إيه؟ في سورة التحريم إيه؟ ضرب الله مثلا إيه؟ للذين كفروا امرأة إيه؟ أو امرأة لوط. فهم نبيين هم. كانتا تحت عبدين من عبادنا ايه؟ فخانتاهما. خلاص، فلم يغنيا عنهما من الله ايه؟ وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قال ليش مين هي المرأتين دول؟ مين هم؟ مش عايز يقرف لي، مش عايز يديني تاريخهم. ده هو بيقول ان امرأتين لنبيين ومع ذلك كانت لهم في العقيدة رأي مستقل مش تبع حد. تبقى العقيدة شيء مستقل بالذات. لا تتبع المرأة فيها الرجل. أهم نبيين برضه؟ وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون. امرأة فرعون ده فعلا ادعى الألوهية، مش بس كان ظالم ولا جبار ولا عاتل، ده ادعى الألوهية، الشرك الأعظم، الظلم الأعظم. ومع ذلك ما قدرش يأثر على امرأته عشان تخليها تؤمن به. أكنه بيقول يا أيتها المرأة إن لك ذمة مستقلة في العقيدة. لا تتبعي رجل ولا اب ولا ام، انت كده في العقيده الواحد. اهم دول من نسوان النبي؟ انبياء؟ ما حصلش. ودي من بقى فرعون، ومع ذلك قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمل. الله، ما شخصهاش قال هي مين، لانه بس يكفي ان تكون امراه المتجبر اللي ادعى الالوهيه، ومع ذلك ما استطاع ان يؤثر فيها. لكن لما شخص وقال ومريم، مش بس مريم وابنة عمران، جاب اسمها واسم ابوها كمان. ليه؟ لان دي مش اسمه، دي عملية موجودة مش هتتكرر، فجاب اسمها. انما العمليه اللي يصل ام تكرار ما جابش ايه ما جابش اسمها. يبقى لا يعنينا ان يكون ذو القرنين من هو ما لناش دعوه به، انما هو انسان كما قال الله فيه ممكن، ومعنى ممكن اعطيه كل اسباب القوه في كل جهاتها. طب الممكن ده يعمل ايه بقى؟ يؤمن عند الله ان يكون ميزانا للحق وللخير، يبقى مأمون. مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سبب اتباعه، حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه. برضه ماليش انا دعوه هي فين الحته اللي راحها دي، برضه ماليش دعوه، انما اشوف الكلام اللي بعده. وجدها تغرب في عين ايه؟ ووجد عندها قوما. قلنا انت مأمون يا ذو القرنين، لاننا مكناك واستعملت التمثيل في الموضوع. قلنا يا ذو القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حصرا. احنا تركنا الامر، احنا امناك على تصرفك معه، تعمل ايه؟ هو خد برضه الامانه بحقه. قال اما من ظلم فسوف ايه؟ ادي قانون الحياه، اما من ظلم فسوف ايه؟ يعذب، ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا ايه؟ نكرا. عذبنا على قد قدرتنا وربنا يعذبه على قد قدرته. كويس كده؟ واما من امن وعمل صالحا له جزاء من حسن، ومش نديله مكافاه بس، ونقول نعمل له حبل التكريم. ادي دستور الحياه من الحاكم الممكن. ساعه ما يلاقي انسان ما بيعملش عمل طيب لازم يضرب على ايه؟ ما يخافش منه، ما ينفقوش، ما يقولش احسن يطلع يكتب باسم الفروض. خلاص؟ اما من ظلم فسوف ايه؟ نعذبه، وبعدين يرد الينا، احنا بنعذبه عشان كفه الحياه تمشي معتدله متوازنه. طيب، واللي يعمل عمل صالح نكرمه ونديله ونعمل له كده. طب حين يفقد المجتمع ان الظالم يؤخذ وان المحسن يساب، ماذا يكون في البلد؟ اهو مثلا تشوف دلوقتي قانون الثواب والعقاب يكاد يكون معطلا في جميع العاملين، معطل. هل استقامت اموره؟ ناس تعظم، ما يقدرش الواحد يفصل عامل، ما يقدرش يديله خاص، ما يقدرش يرفضه من عمله ما كانش صالح. مساله معاديه، ما استقامتش الامور، اتلخبطت ولا ما اتلخبطتش؟ اتلخبطت، نعم. يبقى اذا ادي الراجل الممكن، وبعدين جاب ايه؟ حتى اذا بلغ ايه؟ برضه مطلع الشمس. ما قال لي ليش عمل ايه؟ طب دي قال كده، قال له اما من ظلم فسوف نعذبه ثم جت مغرب الشمس، طب في المطلع حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تفوق على قوم لم نجعل لهم من دونها ستر. طب عمل ايه؟ ما قال لي ليش القران عمل ايه؟ اللي عمله هو هذا الخبر بس، لم نجعل لهم من دونها سترة. يبدو انه في تجواله العام وصل الى بلاد تقرب الشمس بها 3 اشهر او 6 اشهر. يبقى قد القدر الايه؟ القدر اللي ربنا عايز يقوله لنا، ان في بلاد هتبقى ليله 6 اشهر، وبلاد نهارها تتفوت، واضيف انه راح في النهار اللي قعد كام. ولذلك لم نجد من دون الشمس ايه؟ لا سترا، من ظلمة الايه؟ من ظلمة بس هي دي، والا لو كان المراد غير كده كان قال لنا ايه زي ما قال فاما من ظلم. طيب، وبعدين قال بقى الثاني حتى إذا بلغ إيه؟ بين السدين. وجد من دونهم إيه؟ قوم لا يكادون يفقهون قوله. الرجل الممكن ما دام مش عارف يتفاهم وياهم. لو الراجل مش عارف يتفاهم وياهم كان يبقى له عذر ولا مالوش عذر؟ إنما رغم إن هو لا يكاد يفقه قولا احتال. واحتال زي ما قلنا زمان ولو بالإشارة. زي ما تخاطب الأخرس وأنت حريص على أن تعرف حاجته. لو كنت حريص على أن تعرف حاجته لمش فاهم عنه حاجة وتسيبه، إنما تقعد عشان تفسر الحركة دي وتقول يعني إيه الحركة بتاعتي؟ يعني عمل كده ليه؟ عمل أنت هتبقى حريص على إيه؟ حريص على نفعه. طب إذا كانوا لا يكادون يفقهون قولا، إما اتكلمت وإياهم بقى قالوا يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون، أما تكلمهم وأنت كلمتهم وقلت لهم هاتوا مش عارف زبر، هاتوا زبر وهاتوا مش عارف القطعات، طب أنت ابتديت تتكلم وياهم. إذا لا يكادون يفقهون قولا كانت ممكن أن تكون عذرا في أنه لا يصنع لهم شيئا. ولكن بيدلك على أن الممكن من الأشكال. الممكن يحتال عشان يشوف قضية المحتجين. شوف قضية المحتجين. ومش ير... مش مش ينفعه في القضية ذاتها، لا لا ينفعه نفعا يعطي له الخير في قضيته ويعطي له القوة في ألا يتعرض لمثلها بعد ذلك. في واحد مثلا يجي يقول لك اديني لقمة آكل، قلت له ما فيش مانع أنا اديك لقمة تاكل، بس أعلمك حاجة ما تبقاش تطلب من حد وتبقى أنت اللي تعلمه. ولذلك قال له ما تديش سمكة، علمه كيف يصيد السمكة. فقال لهم آتوني أسرع عليهم مش عارف آتونتم، خلوهم يشتركوا بالإيه؟ قال عم عشان لما يعرفوا إن ده عمل منهم يبقوا يحافظوا عليه، وما دام عرفوا إنه عمل إنه عمل منهم يبقى لو حصل لهم حاجة يقدروا يعملوا إيه، مش يستنوا لما يبقوا يبقوا ده القرنين تاني، لا قال ممكنوا في الأرض هذه مهمته. المهم بقى إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يقعدوا بقى يأجوج ومأجوج دول إيه؟ هم مين؟ واحد يقول لك التتار، واحد يقول لك المغول، واحد يقول لك الحسين، واحد يقول لك السرديان، وواحد يقول لك القبائل الهور، وواحد يقول لك جنكستان، وواحد يقول هولاف، كل واحد عمال ما يعنينيش واحد من دول خالص. يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، لا يتركون الشيء الصالح على صلاحه بل يفسدونه. والمطلوب من الانسان ان الشيء الصالح يسيبه زي ما هو او يجيبه فلا، يبقى يأجوج ومأجوج هم ايه؟ بس مفسدون في الارض. اجل اللي يعنيه، طب المفسدون في الارض لما يجي راجل ممكن يبقى موقفه منهم ايه؟ يصنع ما يحول بينهم وبين الافساد في غيره. ايه الافساد؟ بيجوا كده ويلطوا على الناس، بنعمل سد عشان ايه؟ من نار، بس نعمل سد ايه؟ قوي. لا، ولذلك لما جه يتكلم قال ما يقدروش يظهروا يعني يطلعوا من فوق، ولا يظهروا ايه؟ ينقبوا. ورق الطلب، ترقى فيه، مش بس بده يعمل حاجه فيها يعني اسمه عمل، لا هم قالوا له ايه؟ اجعل بيننا وبينهم ايه؟ وهنعمل لك ايه؟ نعبد لك فلوس. قال لهم لا انا الفلوس مش عايزها، انا ربنا مديني كتير، ما هو مثل ان مكنا يبقى مش عايز. يبقى اللي عنده قوه يقف فيها امام الفساد هي ان ياخذ ثمنا عليها، ما دام ربنا اداك القوه دي يبقى خلي زكاه القوه ان تمنع الفساد من الغيب. ادي زكاه القوه. وبعدين هم طلبوا سد على يعتقدوا، ومعنى السد انك انت تعمل حاجه صماء متينه بين الشر الذي تدفعه وبينك. قال لا انا هعمل حاجه ثانيه خالص، لما اعمله سد اصم كده حته واحده كده، لما ينضرب من حته ينفذ في الناحيه الثانيه، انما انا عايز اعمل بين الحتتين سدد بحيث لما يضرب هيضرب. ده ما يمكنش لو يكون راب يكون ايه؟ قال لهم لا مش هعمل سد، انا هعمل ده. رق لهم الفكر، هم عايزين سد، يقول لهم لا هعمل ومراد. الله، يبقى اذا هذا هو الايه؟ العمل الممكن بالله. يبقى لا يأجوج ومأجوج انهم جماعه ايه؟ مفسدين. لا يتركون الصالح صالحا بل يفسدونه. طب الممكن يعمل ايه؟ يمنعهم من الايه؟ الفساد. يشوف ايه يجوا ازاي؟ قال لك هنعمل بينهم وبين بعض الرجل دي لا يستطيعون، انهم يجوا من فوقه عالي عليهم قوي. وكمان بشكل ما يقدروش ايه؟ ينقبوه. ادي الممكن في الارض. يبقى كلمه ايه؟ حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج افهمها على هذا الوضع. تقول بقى ما دام تقطعوا وكل واحد بقى له مش عارف ايه، الجماعه اللي على خير يتقطعوا يجرؤون اصحاب الفساد ولا لا؟ اقل حجه يقول لك يا شيخ ده لو كانوا كويسين نفعوا، ولا نفعوا نفسهم ولا نفعوا البعض. الشيخ سيبكم الكلام اللي بيقولوه دي يا شيخ، مش عايز خلاص. فتوا في عضد من يحاول انه يقترب منه، خلاص كده. فحتى اذا فتحت يا ابوه يعني جاء ايه؟ جاءت عناصر الفساد والفتنه في الكون. وعناصر الفساد تيجي والفتنه من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ الناس ياخدوا سلطه زمنيه، واهل الخير ما يتكاتفوش عشان يردوها، يوم يعملوا ايه؟ يبقى قالوا يأجوج ومأجوج جم، يأجوج ومأجوج اللي هم ايه؟ المفسدون في الارض. يبقى اي مفسد في الارض يمثل ايه؟ يأجوج. وما تقولش جنكيز خان صحيح مرة اتكسر وجي جنكيز خان وعمل ايه؟ جنكيز خان ده مش هو اللي هدم اول ولاية اسلامية، هذه الولاية الاسلامية اللي في خوارزم كان عليها الملك قطب ارسلان، ومع ذلك هده. ادي اول. وبعد ذلك جاء من الذرية الثالثة بعده، الذرية الثالثة بعده جاء هولاك. فهولاك رأى على بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية، وعمل فيها ما عمله. عمل إيه؟ قعد البحر بقى دم كله، الكتب الإسلامية كلها اترمت في البحر حتى إن الخلقة تمشي عليه. كان مستعصم بالله اللي هو الايه الخليفة، اضطر يخرج ويسيب البلاد. اسمهم ايه دول اللي احنا بنسميها التتار؟ التتار اللي كان بقيادة مين؟ يبقى الاسلام. القرآن قص علينا امرا قديما اللي هم عند السد ايام ذي القرنين، وجات لنا في حياتنا الاسلامية برضو ايه يأجوج ومأجوج المفسدون في الايه في الارض. وبعد ذلك شاء الله ان هذه يستفيد منها المسلمون ويتجمعوا ويتكتلوا، ولاية الشام ولاية مصر ولاية مش عارف كله تكتلوا، وبعد ذلك وقفوا امام هؤلاء الايه التتار. مصر اللي هي قادة الايه قادة الحملة ايام قطز وايام مين الظاهر بفرس، ووقفوا لهم وردوهم وعملوا العمليات اللي عملوها. يبقى دول ايه بعض الممثلين، وهم دول كل مماليك بيسموه دولة الايه المماليك، دولة المماليك هم اللي وقفوا امام هؤلاء وراحوا ايه ردوهم. وبعد ذلك حصل تجمع من الفساد ثانيا، دك تجمع من الهمجية والتجمع الثاني من المدنية. دكهم غزوا الامم الاسلامية بوحشيتهم وأماجيتهم، والتانيين غزوها بايه بحضارتهم وبطرتهم في الامة الصليبية. وبعد ذلك برضو ربنا لما تجمعهم ضد هذه الاحداث انتصر ولا ما انتصروش ايام صلاح الدين. اذا لما تتقطعهم يعملوا فيكم ايه ينتصروا عليكم، لما تتجمعهم يقدروا ايه تردوا. وكان من شرف الله لمصر ان هي اللي وقفت الموقف ايه الموقف ايام الايه التتار على يد قطز وببرز، والموقف الثاني على يد مين. تبقى دي وقائع وحقائق تثبت حق القرآن في ان يقول ما قاله. لما نتجمع يبقى كذا، ولما نتقطع يبقى كذا. حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب. الحدب احنا نعرف ان الاسلام يقولك فيه حدب، حدب يعني ايه حتة عالية الظهر كده، كذلك الارض فيها حتت عالية، وهم برضو ايه جم لنا من الاعلى كده من السن هضبت الايه الشمال في الصين. وهم من كل حدب ينسلون يسرعون من كل حدب يسمع عليه الله ايه ينسلون. دي احنا برضو بنستعمل الكلمة دي لما تجيب له حتة قماش ولا حاجة يقول لك ايه انسله انسلها يعني ايه، لان احنا عندنا القماش مكون من صلة ولحمة. صلة واللحمة يعني ايه خيوط طول وخيوط ايه عرض ويدخلوا ببعض كده. تقوم انت تمسك الخيوط العرض دي لما تحب تنسلها تاخد خيوط العرض دي وتشدها وترميها، وتاخد بعدها الثاني يبقى اسمه ايه بينسل. وينسلها بتبقى سهلة، تبقى ايه سهلة، ولا بيجيش خطوط العرض خطوط الطول. ليه؟ لان خطوط الطول دائما محكمة بسن السدى على اللحمة. خدوا بالكم من هذه. حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني يسرون مربعات شر بقى وعايزين يحطموا الدنيا. واقترب الوعد الحق. كلهم يجوا من كل حدب ينسلون وامر اهل الفساد على اهل الخير ماش حياتون. ليه؟ لان الله يقول زي ما يقول اقتربت الساعة، يعني يا غافل تنبه ان ساعة الحساب قربت. اقتربت ايه ولا اتى امر الله فلا تستعجلوه. وما دام اقترب يبقى ايه تحذير للباغي من المفسدين، وتطمين ورجاء للمعتدى عليه من الايه من المستضعفين. يقول له الايه الزمن الجزاء قرب، يعني اضطر ما يجراش حاجه. واقترب الوعد الحق. يبقى فيه وعد غير حق؟ قال لك اه. طب اذا وعد انسان بما لا يملك نفاذه يبقى هو وعد صحيح، انما وعد ايه وعد باطل. طيب اما الوعد الحق ايه؟ يختلف بمروءة الواعد. هل عنده امكانيات وعنده مروءة تسند الامكانيات ومن تنفذ؟ لكن مهما كانت له امكانيات وعايز ينفذ، ايطمئن الى ان الظروف لا تمكنه؟ ما يطمئنش. لكن مين اللي يعمل كده بقى؟ ربنا. لما يوعد هو الحق، ما فيش وعد حق الا من الله. واقترب الايه الوعد الحق. ساتقول لك واقترب الوعد الحق، بيقول لك ما تغفلش عنه. ليه؟ لانك انت اوعى تقيس الدنيا بعمرها الأساس كيف الدنيا بعمرك فيها؟ هذه الدنيا. طب وانا مالي ومالي الزمن بتاع الدنيا من كل غيري؟ يبقى أنا وأنا لا أعرف متى أفارق دنياي، يبقى اقترب ولا ما اقتربش؟ ده يتسحته وعطيته مش عارف يمشي، يمكن سيارة تعمل له كده خلاص، يبقى انتهت المسألة. وبعدين بقى المدة اللي هي بين موته وبين قيام الساعة كأن لم يلبسه إلا ساعة من النهار، يبقى اقترب ولا ما اقتربش؟ يبقى لو تنبه كل إنسان إلى أن الله أخفى أجل الإنسان، ليه أخفاه؟ ليبينه أعظم بيان. بقى الإخفاء إيه؟ فيه الإيه؟ البيان، لأنه لما أخفاه ترقبناه في كل طرفة عينه. يبقى بينه ولا ما بينوش؟ وخلانا نعمل إيه؟ يبقى مترقبين إنه إيه؟ يبقى البيان الإخفاء قد يكون إيه؟ قد يكون أوضح معالم البيان. نعم. وما دام كده المسألة، كل واحد عرضة إن ولذلك قال من مات قامت قيامته. لان معنى القيامة ايه؟ مش هحاسب. طب ما انت بعد ما تموت مش هتعمل حاجة ابدا، اللي كان كان تبقى جات ولا ما جاتش؟ تبقى جات. واقترب الوعد الحق. شوف بقى ساعة ما يقول لك اقترب الوعد الحق، من وعد الحق ده زمنه ما يعرفوش، وما دام زمنه ما عرفوش هنبقى نفاجئ بيه، وما دام نفاجئ به يبقى الاسلوب الذي يصح ان يقال في هذا الموقف اذا الفجائيه. خرجت فاذا اسد بالباب. انا خارج من الباب كده ايه؟ فوجئت بان فيه ايه؟ واقترب الوعد الحق. وما دام اقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه الله، يبقى هتفاجئنا جميعا ولا لا؟ ساعه ما يجي الوعد الحق وما نعرفش معاده نعمل ايه؟ طب خلي اي واحد يفاجئ بشيء لم يكن في باله، وشوف الصوره بتاعت الكون ايه. الصوره اول ما تيجي ان بشر يعمل ايه؟ يشخص. يشخص يعني ايه؟ شخوص البشر معناه ان الجسم اللي فوق، ما هو الجسم اللي فوق هو اللي بيتحرك، الثانيه ما بيتحركش، انما اللي بيتحرك هو الجسم اللي فوق. يبقى شاخصها يعني ايه؟ جسمه يذهب الى اعلى ولا يصرف ابدا. شاخص. ولذلك نؤخرهم اليوم الايه؟ تشخص فيه الابصار. عايز تشوف تشخص الابصار؟ خلي واحد يفاجئ بحاجه لم تكن في باله بلا شعور بغريزته التكوينيه، ما يقولش خلي جسمي ما ينزلش بتاعته دي، هي كده تطلع كده. شوف ولذلك ايه؟ واقترب الوعد الحق. ما دام اقترب يجي مفاجاه بقى. المفاجاه ما قال لك هيحصل ايه؟ فاذا هي شاخصه ايه؟ ابصار الذين ايه؟ كفروا. ادي شخصت ابصارهم، وساعه ما فوجئوا بشيء لم يكن في الاسلام مفاجاه بالشكل ده. مش بس شخصت ابصارهم، وادوات الادراك هتتحرك بقى، واللسان بقى يا ويلنا، ايه ما كانش في بالنا الحكايه دي، ويعود بقى يا ويلنا. ونداء الويل مش طبيعي بقى، انا انده على العذاب اقول يا ويلي تعالى. ما عادش الا كده بقى، يا ويلنا يعني هذا اوانك فاحضر، ان كنت بعيد عنا تعالى بقى، احسن هو دي الايه؟ زمنك. يا ويلنا. وما دام مفاجاه يبقى ان انا كنت غافل. مفاجاه يعني ايه؟ ما كانش حاجه في حسابك، يبقى كنت في غفله ولا لا؟ ومعنى الغفله هو ايه؟ انك انت تسرع عن بالك ما يجب ان يكون على بالك دائما. ادي معنى الغفله. يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا. بس غفله ايه؟ ربنا بيذكركم كل وقت، وبيسمى القران ذكر عشان كده. وليش في غفله؟ طب غفل وننغدر، غفل وننغدر، غفل وننغدر، يبقى بقى مش غفله. ما تتكلمش بقى في الغفله على طول كده. ام استغرقوا لانهم تذكروا ان ربنا كل مره يهز عواطفهم ويهز مواجدهم ويحركهم ناحيه الايمان. قالوا بقى احنا اللي كنا ايه؟ ما حتى هيكذبوا في الوقت ده، ايه الخيبه دي كمان؟ قال فاهمين بقى انهم لما يعني قال يعني بقوا صادقين قوي. نعم. قالوا يا ويلنا هذا اوانك، يا ويل الويل الهلاك الشديد، يا ويلنا يعني هذا اوانك فايه؟ فاحضر. قال لا، طب عايزين الويل يجي؟ قال لك لان الانسان لما يعمل عمل وبعد ذلك يلاقي نتيجه سيئه يكاد ما فيش واحد بيضرب نفسه يعمل ويعمل في نفسه كده ويمكن ما يكتفش انه عازم ونفسه لك تعالى اضربني تعالى اضربني بالبلقه تعالى الله. يبقى في الوقت ده اللوم كله بيجي على مين؟ على النفس لان هي اللي ايه والاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو يقول له يا ابن البعيد ايه انت اللي غوتني وانت اللي مش عارف ايه واللي كان بيضربه وياخده وجره للحسنات يقول يا انت اللي كنت منه. الله الموازين غيرها ايه؟ الموازين اتغيرت من قلب. ليه؟ لانهم امام مفاجاه اللي كانوا بيكذبوه وقالوا صح يبقى يعملوا ايه؟ انما هل ينفع هذا؟ ما ينفعش هذا. واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه. الحاله دي بقى ايه؟ ابصار الذين كانوا تشخص خلاص. يا ويلنا يقولون يا ويلنا قد كنا في غفله. وبعدين واحد يقول له غفله ايه بقى باثنين على عينه؟ ده كان بيذكرنا كل ساعه يعني اللي كنا ظالمين يراجعوا بعض بقى هم. انا كنا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل اضرب على الكلام الاولاني ما كان كذا بل كان يعني تثبت الثاني عشان تنتهي ايه؟ وبيقولوا في غفله. لا هننتهي حكايه الغفله دي ونجيب ايه؟ الثانيه بل كنا ايه؟ ظالمين.